الجنة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، نعوذ بك اللهم من سوء الخاتمة. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم لا تجعل أعمالنا هباء منثورا، لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر والتعب. اجعل أعمالنا كلها مقبولة، طهرها يا ربنا من الرياء، طهرها يا ربنا من الرياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، ألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، حقق رجاءنا، اللهم حقق رجاءنا، اللهم حقق أمنياتنا. اللهم إننا نتمنى أمنيات عديدة أنت وحدك يا ربنا تعلمها، اللهم فحققها لنا، اللهم فحققها لنا صغيرها وكبيرها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم ذنوبهم، اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم أعلي مكانتهم، اللهم ارفع قدرهم، اللهم اغفر ذنبهم، اللهم فرج همهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم لا تفجعنا بهم ولا تفجعهم بنا، اللهم أسعدهم، اللهم أسعدهم، اللهم أسعدهم، اللهم أحسن لهم، اللهم أحسن لهم، اللهم آثرهم، اللهم آثرهم، اللهم آثرهم، اللهم أعتقهم من النار، اللهم أعتقهم من النار، اللهم أعتقهم من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمهم كما ربونا صغارا، ارحمهم كما ربونا صغارا، ارحمهم كما ربونا صغارا، برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم اغفر، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم فرج همنا، اللهم فرج همنا، اللهم فرج همنا، واكشف كربنا، واقض ديننا، واشف مريضنا، وارزق عقيمنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تستجيب دعواتنا ولا تردها على وجوهنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا، وموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ارحمهم، ارحم برحمتك التي وسعت كل شيء، أنزل عليهم في هذه الساعة من رحماتك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا. اللهم انقلنا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا، وبشرنا بالروح والريحان والجنان، وأنك علينا راض غير غضبان. أحلل علينا رضوانك، أحلل علينا رضوانك، أحلل علينا رضوانك، فلا تسخط علينا بعده أبدا. إلهنا وسيدنا، إلهنا وسيدنا ومولانا يا حبيبنا، إلهنا من نقصد وأنت المقصود، أدعوك دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وخشع لك جسمه لا إله إلا الله عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها الحليم الحليم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبغل. لا إله إلا الله تجيب دعاءنا وتبلغنا آمالنا، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر. ندعوك دعاء المضطرين، دعاء المضطرين، دعاء المساكين، دعاء الفقراء الأذلاء الوجلين الخائفين. لا إله إلا الله لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. وجهك يا الله أعظم الوجوه، وجاهك يا الله أعظم الجاه، وعطيتك يا الله أعظم العطايا وأهنأها. طمعنا يا الله برحمتك، طمعنا يا الله بكرمك، طمعنا يا الله بعفوك. اعف عنا، اعف عنا يا ربنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عبادك سوانا كثير ولا رب لنا سواك، لك في كل ليلة عتقاء من النار، وها نحن في هذه الساعة وفي هذه الليلة المرجوة وفي هذا الوقت المبارك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. إلهنا لنا رجاء واحدا، رجاء واحدا، رجاء واحدا، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار. إن أن أجسادنا على نارك لا تقوى. آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. لا ترد أيدينا صفرا، إن طردتنا فمن لنا، إن طردتنا فمن لنا، وإن أبعدتنا فمن يقربنا. كل شيء هالك إلا وجهك سبحانك، سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إن كان في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر، اللهم فإنا نسألك خيرها ونورها وفضلها وبركتها وعتقها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم كل المستضعفين من إخواننا في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.